مقال بعنوان الجهاد ذخر الأمة بقلم الأستاذ خالد الكربولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد. فلم يأمر الله في القرآن أمرا مؤكدا بكلمة الحق إلا في موضعين. الأول في سورة آل عمران حول التقوى، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، آل عمران. والثاني في سورة الحج حول الجهاد، حيث قال جل جلاله وجاهدوا في الله حق جهاده، الحج. ولا يأمر الله تبارك وتعالى أمرا مؤكدا بالحق إلا إذا كان المأمور به قد بلغ رتبة سامية في معاني الشرف التي جاء بها الوحي. ولذلك كانت التقوى وصية الله للأولين والآخرين، كما قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، النساء. وأكد على معنى الجهاد لأنه ذروة سلام الإسلام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروة سلام الإسلام الجهاد في سبيل الله لا يناله إلا أفضلهم، رواه الطبراني. ومنزلته وقدر الجهاد لا يختلف عليها مسلمان عقلا، فهو الروح والسارية في ضمير الأمة، يخيف عدوها ويرهب المتربصين بها، والعازم على نوال خيراتها وثرواتها. وما زال الكفار في كل زمان ومكان يتوجسون من هذه الكلمة التي لها أثر كأثر القنابل بل أشد، ولعمري هي من ميراث خصائص النبوة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، رواه البخاري. إن الجهاد بكل معانيه واجب، باللسان وباليد وبالمال وبالقلب، وكما يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق، رواه مسلم. والظاهر من الحديث وجوب أحد الأمرين، إذ المعنى أن من غزا فقد برئت ذمته، ومن لم يغزو فلا أقل من أن يحدث نفسه بالغزو هذا. وللجهاد أحكام وشروط ومقتضيات لا يتسع المقام لذكرها، ولكننا ننبه على أن كل صورة من صور خدمة الدين داخلة في معنى الجهاد بالأصالة أو بالتبع. ويبقى أن نستنفر همة المسلمين أن يناصروا إخوانهم المستضعفين في كل مكان على وجه الأرض، سواء باليد أو بالمال أو بالدعاء وشحذ الهمم وهو أقل القليل. كما أننا ندعو الحكومات المسلمة أن تقوم بدورها في نصرة قضايا المسلمين في كل مكان، وندعو كل كاتب وصحفي وأديب وصاحب لسان أو قلم أن يسخر قلمه ولسانه في نصرة قضايا المسلمين حيث ما حل أو ارتحل، ونستثير غيرته في الصدع بكلمة الحق أينما ووقتما كان، كما فعل إخوانكم في جيش رجال الطريقة النقشبندية الذين مثلوا لهذا العالم وللمسلمين حقيقة الجهاد بكل أقسامه وأشكاله وعلى جميع أصنافه، فكانوا مثلا يحتذى في وقت كان العالم أحوج إلى هذا النموذج الفريد. إن ضيما يعلو ولا يشمئز له الضمير حر أو يستنفر نخوة غيور، حري له أن يطأ بميسمه كل أنوف الخائرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.